أرجع يا روميت إذا أغضى عري يوتان غربي سوما أرجع أغجلني توتان غلها واغيخ فنفا أغدار نغي أيات يا غاسكرغا أجملي إظهراني دي لي غورتا تهل غور يغي إدعاياني بالنقص إغنى زوق أور يغي إرجاياني هذا سداوي غلخات مولا أيدوكاني أي غزو دوكان لأحباقي إغدي خلفي أقول ما يزريني إكسيميك يتنغي لقيستي يخفين هوت يزون دوقاني يجدري قليني إغديك أيقناواني يقويز داراك الهور يزوم زناياتي أسين أسمامي إستمع أو جاري في إيوي غذوك عن لعار نربي إزداروني يا طبيبي سبق أسنى يا أضغير غي يوتن غرامي صار ساسي إرزايا غي أي أغتاغي تؤور سيغي الهاياني إلا دوان وغوفوس نربي إدوينوني نيت كفر دايا أطبيب أردوكاني في الليل وطن غيكا أديت نغي إلا غتاسا نوحر أجغوكا أنيا ورغي تسانوح رايقوكا أنيا ورغي من غرات فيما الكفر أدواني على رزاق الليين يوي انداروني أراك نيسولي رأركي إزدارنغي الطلبي تراني رزمتها أدواتيني رسل كتوب إرزمتي إبراتي مني